أعوذ بالله السميع العليم وغفور رجيم كريم وسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. القرآن الكريم يطلع على مسار حضراتكم. قال جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القاري الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القاري والمقيم بمدينة مركز الشرق العربية، ندعو له بالتوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا خليك غالي 50 جنيه بس بعد الفرصة. ساعة كل ده دلوقتي على فكرة بتشتغل عادي عادي بتشيله على الكمبيوتر بقى ولا ما لا تبقى تشيله من المقطع اللي قصدت اللي بتقدمه ماشي بدل المقطع اللي عامله في مقطع واشوف الثاني جديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم دول ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. على لسه مثلا دكتور شوية. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عليك يا شيخ محمد. الله يفتح عليك. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صور الأفلام وصور الواحد بيهرش. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله الله الله. وَلَكُمْ فِيهَا شيخ محمد. نعم تعليك يا شيخ محمد. الله عليك يا مولانا. الله أكبر. الله الله الله. ومن أحسن قولا ممن دعا لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا عليك يا محمد. نحن أولياء ومن أحسن قولا Thank you. عليك يا مراغي. الله الله. نعم. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. يفتح عليك يا شيخ محمد. Oh, هذا ممكن يقف في نص البراد كده ممكن يقف في البراد وبعدين مشكلتي انا مش بتوش انا كنت ابص ورا على حاجه وبيت لقيته قدامه واما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله الله الله الله الله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر كده عليك لا تسجدوا للشمس ولا واسجدوا لله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ عليك ورث اللفظ الله بقى حجب الله اللي أرزعه جميل يجب لهم يجب الشيخ هو اللي كان يجب لا تجدون الشمس ولا للقمر يسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الله يا عم الله الله يفتح عليك الله يا شيخ الله الله الله الله الواد حاطط لي كوبايه شاي تحت ايده الله يفتح عليك يا محمد الذي احياها لا محيي الموت انه على كل شيء قدير الله الله إن الذي أحيا لمحيي الموتى كده يا شيخ محمد كده ساعة ونص ساعة ونص ها؟ تاخذ كم بروح؟ تاخذ كم بروح؟ يعني بحدي تابع. بحدي شو هو اللي ثامن؟ شلو قطع؟ شو هو يتغف؟ لا في سنة صغير. حط الساعة. ومن الآيات أنك سبحانه وتعالى الله يفتح عليك فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ماشي صدرك يا محمد تعليق هكذا يقرا القران يا شيخ محمد الله الله الله نعم نعم نعم بقول له هاي القمر يلقى الله يفتح عليك. الله يا شيخ محمد. الله الله الله الله محمد. لا اله الا الله. سلام سلام. يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين يلحدون فيها يخفون علينا. إن الذين يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. كفروا بالذكر لما جاءوا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل لا يأتيه الباطل الله يستعليك. فرد إليك ما قلت وقف فيما أحسن وقف قولك الحق وأنت أصدق القائلين وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العظيم. وكل قضية عددتها برحب تستخدر القدر العالمية والشركة الزمية للتوجيهات الكبرى بنار حديثة سنتيمتر كده تحت الدار احمد حامد البكري المقيم بمنزل الحاج سيد سيد شوارع العين في نواز والاشارات بقى مخازن الفراشه الكبرى سنتيمتر تركيبة تحت الدار اولاد الحاج سعد النمر بعند العزيز المركز الثاني بقول لك ايه بعد بكره هتلاقي عندي على النت الكمبيوتر الله بعد بكره على طول صور عمك سعد في احسن ايه ده قالوا كده هيرا ثاني ولا لا هيرا يا عم ايه هيخدم يا عم يا عم خلاص انت كده انت ايه